الحمد لله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعت إلى مقدمة بعنوان دعونا نتصارح لنتصالح، جاءت ضمن مادة علمية لفضيلة الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله وغفر له ولوالديه، وهي الفتوى بغير علم. تلك المادة العلمية الفتوى بغير علم. الله أسأل أن ينفع المسلمين بعلمه الذي علمه إياه، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يتقبل منا ومنه سائر الأعمال على الوجه الذي يرضيه عنا، فهو مولى ذلك والقادر عليه. دعونا نتصارح لنتصالح، كما فهمتها دعوة إلى المصارحة من أجل المصالحة. صارح نفسك بحقيقتها، وأنزل نفسك منزلتها لتعرف قدرك، وتقف حيث يجب أن تقف لا حيث تريد أن تقف، لتقف حيث يجب أن تقف لا حيث تريد. تحدث المصالحة ويزول الخلاف والفساد وتصفو، ثم تجد إلى حيث تريد بتوفيق الله رب العالمين لك بعد ذلك. بدأ تلك المقدمة حفظه الله، ولا أنسى قبل أن أسترسل فيما معي من أننا إذا تكلمنا عن فضيلة الدكتور بشيء من الاحترام والتوقير، فليس هذا بغلو فيه بقدر ما هو معرفة قدر له وإنزاله في المنزلة التي تليق به. فإذا وقرناه فهو لهذا التوقير أهل، ونعمل بسنة نبينا عنده. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فنعرف للرجل حقه فنحن لا نغالي فيه. بدأ تلك المقدمة حفظه الله بقوله: الناس ثلاثة، مسلم عامي عادي وطالب علم وعالم. قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مسلم عامي عادي وطالب علم وعالم. الناس هنا تعني المسلمين لا عموم الناس. الناس في قوله هاهنا تعني المسلمين في إسلامهم وفي دين الإسلام، تنقسم إلى هذه الثلاثية، لأن كلمة الناس أو عموم الناس أكثر من هذه الثلاثية، ففيهم الوثني والمشرك واليهودي والنصراني. من نداء ربنا: يا أيها الناس، كل الناس، أما إن خصص فيا أيها الذين آمنوا، فهو يعنيها هنا الناس في الإسلام المسلمين. مسلم عامي عادي، يقول عنه أي هذا القسم وهذا الصنف من الناس، ونقلي بتصرف طفيف ليس بكل نص كلامه كما هو، حتى إذا ما رجعت إلى المصدر وقد أحلتك عليه تتبين أن هناك بعض الكلام ربما تجاوزته واختصرته وما شابه، فهو بتصرف. ولكن أنصحك بأن تسمع هذه المادة مرات ومرات، أنصحك إن كنت لم تسمعها أن تسمعها مرات ومرات، والذي سمعها يعيد سماعها مرة أخرى مرات ومرات. وانظر إلى هذا الكلام قليل المبنى في شخص أو هذا القسم المسلم العامي العادي، لو أردت بفضل من الله وحول وطول ومدد منه أن أتكلم حتى الصباح ما انتهيت من الكلام في هذا القسم وحده، ولكن سأحاول جهد النفس أن يتجاوز كلامي أو ألا يتجاوز كلامي المدة الزمنية المحددة إن شاء الله. يقول عن المسلم العامي العادي: هو الذي يعرف ما يصح به اعتقاده في الله رب العالمين، وفي رسوله الأمين، وفي الملائكة المقربين، واليوم الآخر، والكتب السماوية، والقدر خيره وشره من غير تفصيل، أن يعرف أركان الإيمان هذه من غير تفصيل كما يقوم به طالب العلم. ولكي لا يكون مقصرا، أي هذا المسلم في دين الله رب العالمين، ينبغي عليه أن يعرف فرض العين بالنسبة للعلم في حقه هو. يجب عليه أن يعرف فرض العين بالنسبة للعلم في حقه هو. وانظر ما هو المطلوب من المسلم العامي العادي حتى توقف نفسك حيث يجب أن تقف لا حيث تريد. انظر ما المطلوب. كلنا يقول نطلب العلم طلبة علم، ومنا من يتجاوز الثلاثية إلى الرابعة وهو المفتي، يتجاوز المسلم العامي وطالب العلم والعالم إلى الإفتاء. سترى إن شاء الله أن هناك قصور في حق النفس ألا نستكمل لأنفسنا هذا القسم كما سترى إن شاء الله. بعد أن يعرف فرض العين للعلم في حقه هو، يؤدي الصلوات الخمس، يؤدي الصلوات الخمس. سأقرأ عليكم ما قاله ثم بعد ذلك أعود إليه بتفصيل بسيط كما أعددت حتى لا تتوه الجمل. ثم يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها: في الجماعة الأولى ما أمكن، في الصف الأول ما استطاع. ثم يجتهد أن يؤدي من النوافل ما شاء الله له رب العالمين، ثم يجتهد أن يكون برا بأمه وأبيه، واصلا لأرحامه، عاطفا متعاطفا على ومع جيرانه، برا بالأيتام، باذلا للصدقة لمن يستحقه، ممسكا للسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والولوغ في الأعراض، مقبلا على شأنه في دنياه وآخرته، محبا لإخوانه من المسلمين، سليم الصدر لكل مسلم، ممسكا للسانه أن يتكلم في غير ما يعنيه، مقبلا على كتاب رب العالمين تاليا له، إن كان ممن يحسن القراءة، وإن لم يكن يحسن القراءة التمس من يقرأ له أو يعلمه، ليعرف مراد الله رب العالمين منه، مقبلا على معرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطاع. فإذا أقبل عليه رمضان فقد بلغ الحلم، وجب عليه أن يعرف فقه الصيام، فإن ملك الزاد والراحلة وأصبح مستطيعا وجب عليه أن يتعلم المناسك إلى ما أشبه من هذه الأمور وما دار في فلكها. كل هذا يلزم المسلم العامي العادي لكي يكون مسلما صحيح الإسلام. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فنقلت بعد هذا الحديث إضافة إلى قوله حفظه الله في الرواية الأخرى لعبد الله بن مسعود عندما سأل أي الإسلام أفضل، كان في منتهى القول أن قال له: أن يسلم الناس من لسانك. ولهذا تعقيب عندما أرجع بالتفصيل إليها إن شاء الله. عودة: يؤدي الصلوات الخمس عبادة لا عادة، فكثير من الناس يصلي عادة، ولكن المؤمن هو الذي يحول العادة إلى عبادة، فإذا ما صلى يصلي عبادة لأنه اعتاد إذا ما أذن المؤذن أن يذهب وينقاد هكذا إلى المسجد فيصلي ثم يسلم بعد ذلك مع الإمام ثم يذهب إلى بيته، عادة كله عادة، لكن عليه أن تكون عبادة بالكم وبالكيف، يعني بالكم الذي قال به صلى الله عليه وسلم أو فعله كما وكيفا، لا تقليد وإرث. وفي حديث المسيء صلاته خير شاهد، لأن الذي صلى ما صلى نفى عنه الصلاة صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى ولكن لم يصلي اتباعا. كيفية لا، كما صلى ركعة تحية المسجد ركعتين، ولكن الكيفية لم يكن في المتابعة هنال، هو في الإخلاص أن يصلي لله رب العالمين، لا نشكك في إخلاص أحد، ولكن عند المتابعة أو عند العمل يبدو إن كنت متابعة أم أنك غير متابع، فيبدو عليك هذا. فلا بد أن تؤدي الصلوات الخمس بالكم والكيف الذي قال به وفعل صلوات ربي وسلامه عليه في أوقاتها، أي يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، أي عند النداء الأول، وهذا ما أمرنا به ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. عند سماعك النداء الله أكبر أي من كل شيء، فلتجد ساعيا، والسعي هو بدء الجري، أما التلكؤ أما التمهل أما الوقوف حتى ينتهي من تدخين سيجارته قبل أن يدخل، أما الرغي مع من قابله يتجاذب أطراف الحديث معه حتى إذا ما أقيم للصلاة دخل المسجد، هل ها هنا هو متابع ويفوت على نفسه خير كثير عندما لا يأتي عند النداء الأول. ينشغل الناس حتى عن ترديد الأذان وما فيه من الخير له، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث، ينشغل عن ترديد الأذان ويخسر هذا الفضل الكبير من ترديد الأذان. من سمع المؤذن فقال حين يتشهد: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. رأيت من منا يتذكر هذا عند الأذان إلا من رحم ربي؟ يشغلون عن ترديد الأذان فضلا عن أن يأتوا إلى بيت الله عند النداء الأول. وأيضا عند الإقامة كثير منا لا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. الإقامة أذان أم ليست بأذان؟ بين كل أذانين صلاة، إذن هي أذان، فعندما تسمع المؤذن يقيم فهل تقيم معه؟ هل تردد معه أو خلفه؟ إلا من رحم رب تردد الإقامة معه، ولا تقول عندها كما عند قد قامت الصلاة كما نسمع بعض العوام المساكين من ورثوا هذا يقول أقامها الله وأدامها، هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث ماذا؟ إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالمؤذن قال إيه؟ قد قامت الصلاة، ماذا علي أن أقول تطبيقا لأمر النبي؟ قد قامت الصلاة، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلا تشغل عنها ولا بينها وبين الأذان. ترى الذين يجلسون يتكلمون ويثرثرون في أحاديث جانبية وهي ساعة لا يرد فيها دعوة داعي، فهل نجد الناس انشغلوا بالدعاء بين الأذان والإقامة أم ينشغلوا بماذا؟ كل هذا يفوت المسلم العامي العادي. لم نأتي بعد للمرتبة الثانية أو الثالثة، وسأكتفي بشخصية المسلم أو قسم المسلم وحسب، لنرى عندها أين نحن ومن نحن. انشغال الناس عن ترديد الأذان والغفلة عن الدعاء بين الأذان والإقامة ثم انتظار الإقامة في الخارج، ومن ثم الإسراع بعدها، ولربما أبطأ البعض لا يقف حتى يكون بتكبيرة الإحرام خلف الإمام ولا يستمع إلى القراءة، ولربما تأخر حتى الركوع، فماذا عندها يرحمني ويرحمكم الله؟ الدبدبة والجري وشغل الإمام وكذا المأمومين خلفه بهذا الصوت حتى يدرك. ولربما قال قائل إن الله مع الصابرين، يريد أن يسمع الإمام حتى لا يرفع من ركوع. وأين أنت؟ أين أنت عند النداء الأول من الله أكبر حتى تأتي بيت ربك وتكون عندها مسلم عام عاد في أوقاتها، في أوقاتها أي النداء الأول وطبعا إيه خلف الإمام عند تكبيرة الإحرام. في الجماعة الأولى ما أمكن، لأن هناك جماعات تتكرر وتتعدد، وفي هذا أمر فقهي لن أتكلم فيه كثيرا. مساجد الحي لا يقام فيها جماعتين ولا ثلاث ولا أربع بإذن الإمام، لأن الإمام هو إمام هذا المكان وإمام القوم، إمام الجماعة، فلا تعقد جماعة إلا بإذنه، إن لم يأذن فلا جماعة. أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت هذا الأمر يطول شرحه وتفصيله فسوف أخرج منها سريعا. في الجماعة الأولى ما أمكن بالسعي كما تقدم وأمر ربنا عز وجل للمشي والتلكؤ، واعلم أنك سيشهد لك عملك أو يشهد عليك بهذا وبأقل من هذا، لأنك عندها ماذا كنت؟ انظر إلى العمل في القبر، سأل الله حسن الخاتمة، يأتي العمل في سورة طيبة ويأتي صاحبه يبشره، أبشر بالذي يسرك، من أنت فوجهك الخير لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. الشاهد انظر ماذا يقول، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. فها هنا طاعة ولا ليست طاعة؟ الله أكبر، كنت سريعا في طاعة الله أم بطيئا عن طاعة الله؟ وكنت هنالك عمن تتكلم إليه وشغلت معه عن هذا الأمر، كنت سريعا أدي وأتي. فقال في قضية الرزق ويشغل الناس بها لدرجة لا المسارعة، المصارعة. الرزق أمر بأبطأ حركة لنا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، فكيف يكون المشي؟ اطمئن. لماذا؟ شيء لن يعني يفوتني شيء، مطمئن يمشي، هو مضمون. إذا نودي للصلاة فاسعوا، والسعي أشد من المشي، بدء الجري حتى تأتي العبادة فهي أكثر من حركتك على الرزق. السعي لبيت الله لتؤدي الفريضة، وسيشهد لك العمل إن كنت سريعا أم بطيئا. في الجماعة الأولى ما أمكن، في الصف الأول ما استطاع أن يأتي، وهكذا أتخيلها، أن يأتي المسلم وهو يبكر إلى المسجد، يأتي مبكرا فيأتي إلى الصف الأول يحجز مكانه فيه بصلاة تحية المسجد، لا أن يبحث عن مكان أو عمود حتى يسند ظهره إليه إلى أن يقام للصلاة، فيقوم يتهادى ويفرط في هذا الحظ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والعتمة لأتوهما ولو حبوا على إيده ورجله، ولكنه يفرط ويجد في الجمعة يأتي مبكرا، ولكنه تراه وقد رجع، ولربما يعني جلس عكس الإمام حتى يجد راحة لبدنه أتعب هذا البدن في تلك الدنيا من أجل راحة راحة طويلة عند ربك عز وجل. فسندخل إلى مكان يطول فيه الرقاد، فلنعمل على الراحة في هذا المكان حتى يكون نومنا راحة، لا فيه ما يؤججنا ولا يقض المضجع. علينا أن نعمل لهذا. في الصف الأول ما استطاع، فعلى هذا يكون قد أدى المكتوب، ثم يجتهد أن يؤدي من النوافل ما شاء الله له أن يؤدي، سنن الرواتب، ثم الاجتهاد في الزيادة، أي تزداد من الصلوات النوافل ما لم يكن طبعا هناك أمر بإيه بكم أو بكيف. طبعا بيجي كل سنة لابد يعني تقام الحوارات والجدل وفي العشر الأخيرة من رمضان، ويفسد الموسم على بعضهم وعلى أنفسهم، هل 11 ركعة أم نزيد عن 11 ركعة؟ خير الهدي، وهكذا تقال في خطبة الحاج، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يلزمك غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد، فلما ها هنا لا تأخذ به؟ انظر إلى ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طيب كان عمله كله ديما. طيب تركناكم تصلوا 39 بعد رمضان، بالكاد لو كانت 3 بعد العشاء، أين 11؟ كان عمله كله ديما صلى الله عليه وسلم. يجتهد أن يؤدي من النوافل السنن الرواتب والاجتهاد في الزيادة إلا فيما ورد به النص، وهذا لجبر النقص في الفرائض، وكلنا يبدو منا في الفرائض نقص. أول ما يحاسب العبد، الحديث، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، طبعا كان فيها نقص وكلنا سيجد هذا النقص. ها قال الله عز وجل انظروا إيه، هل له نوافل حتى يجبر بها هذا نوافل، فتزداد أنت من النوافل أيضا بالمتابعة، ولا تحاول أن تحدث من عندك عبادة ليس معك بها دليل، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. حتى وإن صليت نزل يقول لك إيه، إننا نعمل لله، هل سنعذب على هذا، قل هو الله أحد بدعة، هل اصبر وخذ هذا الأثر واحكم بعده. رأى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه رجلا يصلي بعد صلاة الصبح أكثر من 2 ركعتين يطيل فيهما الركوع والسجود، خاشع الرجل يصلي خرب أكثر من 2 ركعتين، فنهاه وربما منع، حذره الفتنة والعذاب، فتعجب الرجل، يعذبني الله على الصلاة يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة، قال لا ربنا يعذبك كيف تصلي، لا ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأنه نهى أن يصلى بعد صلاة الصبح، فلربما لو كان يصلي سنة الفجر مثلا يقضيها، ولو أنه يصليها في البيت لئلا يجعل مجال كمان لليل الجدل ولا تمام، فعلى هذا فرأى فنهاه وحذره الفتنة والعذاب، يعذبني الله على الصلاة، لا ولكن يعذبك على خلاف السنة، قد أديت عبادة ولكن في موضع إيه؟ أنه إيه؟ يتعبد بها في هذا، فأنت خالفت السنة، كنت على الإخلاص ولست على المتابعة، فلا يقبل منك العمل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أعاذنا الله وإياه. ثم يجتهد أن يكون برا بأبيه وأمه، ومظاهر العقوق اختزلها الناس من سماعهم لقول ربهم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم، هذا هو العقوق وحسب. إن للعقوق مظاهر، للعقوق مظاهر لو عرفناها وسنعرفها إن شاء الله إجمالا لا تفصيل. أسأل الله أن ييسر لنا ونتوقف معها بالتفصيل، ولكن سنعرفها إجمالا هذه المظاهر، لترى كم يقع العبد منا في العقوق لوالديه وهو يحسب بين أقرانه من السابقين الأولين. فانظر يرحمني ويرحمك الله من مظاهر العقوق إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو الفعل، تحزينهما بالقول أو الفعل، إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو الفعل، تسبب بكاء أو حزن للأب أو الأم. نهرهما وزجرهما برفع الصوت أو الإغلاظ في القول، تنهر الإيه؟ الأب أو الأم، وتزجرهما برفع الصوت وانت بتتكلم، لو ارتفع صوتك في حضرتهما فهذا من مظاهر العقوق، أو الإغلاظ في القول، التأفف والتضجر من أوامرهما، إن أمرك بشيء أو أمرك أحدهما بشيء تتأف ويحدث أكثر من هذا وهو يسير إلا من رحم ربي. العبوس وتقطيب الحاجبين أمامهما، النظر إليهما بحدة أو ازدراء واحتقار جنب العين طرف العين أو مصعدا مخفضا، لا سيما كان في عقب مناقشة أو مجادلة وما شابه، أو حدة النظر بر الأب أو الأم، مظهر من مظاهر العقوق. إعطاء الأوامر لهما لا سيما عند غسل الثياب أو إعداد الطعام، ليس هناك دعاء بين يدي الطلب بالبركة والصحة وهكذا حتى تغسل لك أمك ثوبك أو تعد لك طعامك بكلمتين طيبتين، لا، لكن هناك ما يحدث ولا أريد أن أعبر. انتقاد الأم بعيب الطعام الذي تعده مظهر من مظاهر العقوق، لو اعترضت على الطعام الذي أعددته أمك فهو مظهر من مظاهر العقوق. يا أخي كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الطعام إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه دون أي تعقيب أو كلام، ولكن ليس كهذا الغبي الذي يعني دخل فوجد يعني قد أعدوا له أكلة شعبية فأطاح بالطبلية بقدم، فتقول له أمه يعني تضربها بقدمك حتى يعني تغور، يعني هتغور من وشك أبعد، فيقول ما أنا بضربها عشان ربنا غورها من وشه ومجيش البيت تاني، جهل وحم. هذا يحدث في المجتمع على اختلاق أو تنكيد. ترك مساعدة الأب أو الأم أو الاثنين معا أن تساعدهما، الإشاحة بالوجه عنهما وقت التحدث بترك الإصغاء أو المقاطعة والتكذيب، بيتكلم إليك أبوك أو أمك فلا بد بكل أدب واهتمام تنظر، لا أن تشيح بوجهك بعيدا أي أنك كاره لهذا الإصغاء أو بالمقاطعة، لا والله ما فعل، إذن هذا تكذيب لها أو له، فهذا من مظاهر العقوق، تأدب. قلة الاعتداد برأيهما، طبعا عدم استشارتهما أو استئذانهما فيما تريد أن تفعل، أخذ هناك من يحسبها عيب. ترك الاستئذان عليهما أي حال الدخول، وهذا مخالف لكتاب الله، لأنك إذا أردت أن تدخل على أبيك أو أمك فعليك أن تستأذن، والاستئذان ثلاث، فإن أذن لكم وإلا ارجعوا، فلا بد أن تستأذن قبل أن تدخل على أبيك أو على أمك في غرفتهما. إثارة المشكلات أمامهما مع الإخوة مع الزوجة مع الأولاد، فهذا مما يحزنهما ويقلقهما. إذا كان كده وإحنا أحياء والبعد الممات هيعملوا إيه في بعض؟ فهذا مظهر من مظاهر العقوق، ذم الوالدين والقدح، والقدح فيهما وذكر معايبهما عند الناس. لكن أنت تذم أبوك أو أمك، لا سيما كان في خلاف مثلا في شيء أو حاجة، فأنت طالع تتكلم لست في حاجة، بل إن هذا ربما يعد من خيانة أمانة المجالس. فأنت عندما تريد أن تستفتي أو أن تستوفي حق فلربما رخص لك، أما أن تتكلم من باب التسري وتحكي لصاحبك أو لأقرانك وإخوانك عما كان، وهذا الرجل الذي ظلماني ويفضل إخوتي علي وما شابه، فهذا يدخلك في كثير غيبة، بهتان إن كان هناك كذب في الكلام، وخيانة للأمانة، لأن المجالس بالإيه؟ الأمانة. حدثك حديثا وحدثته حديثا فلما افترقتما فهو الالتفات فأصبح الحديث أمانة، فعندما تعيده وأنت لا تريد به أن تستوفي فتوى مثلا أو حقا، فأنت ها هنا تقع في هذا بخلاف العقوق بدأ، فتقع في هذا كله خيانة أمانة غيبة بهتان بخلاف العقوق. أيضا شتم الوالدين أو طبعا إيه لعنهما، ويصل الأمر ربما إلى الضرب بعيد عن الكلام ده، هذا كله. وطبعا ممكن الشتم واللعن هنا ما يكونش إيه بالمقال، بمقالك أنت لهما كفاحا أو حتى في الغيب، ولكن إن أساء الأبعد الأدب مع أحد فسبه فسب أباه وأمه، فكان هو الذي سبهما، هكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إدخال المنكرات إلى المنزل أو مزاولة المنكرات أمامهما، لا سيما المؤدب اليومين دول اللي بيدخن بس قدام أبوه وأمه، ده المؤدب، في أكثر من هذا بيحدث في البيوت بخلاف طبعا منكرات أخرى كثيرة، فهذا كله من العقوق. التسبب في تشويه سمعة الوالدين بسوء الأعمال ودناءة الأفعال، فيتسبب في تشويه السمعة هو طبعا إيه الذرية فاسدة تجلب على أهلها اللعن، فعندما يتسبب في تشويه سمعة الوالدين بأن يرتكب أمور فيسب والداه ويساء إلى سمعة أبيه وسمعة أمه ربما أو أمها ربما، فهذا كله من العقوق. أيضا إيقاع الوالدين في الحرج ربما بالاستدانة أو فعل أشياء، يكون الوالدان عندها أو الوالدين عندها هما اللذان في المواجهة فيتسبب أو يقعان في الحرج من هذا الأمر وسوء التصرف مع الناس، لا سيما إن كان طبعا يعني طالب أو تلميذ أو ما شابه، فكل هذا طبعا يجعله في العقوق. أيضا الغياب الطويل عن البيت، الغياب الطويل عن البيت مما يقلقهما ويزعجهما فينشغلان عليه، وطبعا فهذا من مظاهر العقوق. الإثقال عليهما بكثرة الطلبات، كان طبعا يعني في أمر زواج وذال الفتيات أو في أمر مصاريف كلية وما شابه، ده كان طبعا للفتيان أو الشباب، يعني الإثقال عليهما بكثرة الطلبات لا سيما إن لم يكن لنا بها ضرورة أو حاجة. إيثار الزوجة على الوالدين أو طبعا هناك الأخت بعض بالنسبة للزوج على الوالدين، وهذا طبعا له تفصيل ما يبقاش طويل، لكن الإجمال هو اللي بيجبرني على أن أنا أقرأه وأمر، لأن له تفصيل مهم عشان يتضح كيف يفضل أو يؤثر زوجته على أبيه وأمه، وكيف تؤثر زوجها على أبيها وعلى أمها كذلك. التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر، التخلي عنهما وقت الحاجة، يحتاجك أبوك أو أمك تحتاجك أو تحتاجك فإيه؟ فيتخلى الولد أو تتخلى البنت عنهما وقت الحاجة أو الكبر. وهو طبعا إيه؟ ادخرات لهذا يعني إلى يوم كنت إيه مدى ما فيك أؤنبيله. أنا ما كنت بأمل اليوم ده يعني. جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعله. عاملني معاملة الجار عشان تحسن إلى الجار، فما بالك إن إيه ده أبوك. التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر، التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما، وعد نسبته إليهما معر. ده أبوه فلان أو فلان أمه بيعد معر، دي عقوق. ها؟ والتبرؤ منهما. ربما كنا ساعات نسمع الكلام ده في بعضنا عينه، هو لما جه أبوه بتكلم معه بتاعه كان بيشوف بقى ويقلد. ها؟ مين ده؟ ده مثلا ايه ده البواب عندنا ولا وابوه اللي بيكلمه وما شابه. فهذا كله يعني ده بيدخله في كبائر. ايداعهما دور العجزة او الرعاية، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الاية ايه اما يبلغن عندك الكبر في الملجأ بعيد عنك عندك، ودول طريقك إلى الجنة الأب والأم أو واحد من الاثنين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو صعود المنبر كان في إحدى الدرجات قال إيه أنه قال من أدرك أبواه طبعا أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين. قلت آمين. دعا الأمين جبريل وأمن الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا الإجابة لا محالة واقعة. هذا الأبعد الخاسر يخطئ ويضل عن طريق الجنة ويشقى إن كان أبوه وأمه في حياته أو واحد من الاثنين ولم يتخذ السبيل منهما أو من أحدهما إلى الجنة. البخل والتقتير عليهما، أنت ومالك لأبيك، جملة واحدة، أنت ومالك لأبيك. التقتير والبخل عليهما. أيضا هجر الوالدان وترك النصح لهما إذا كان لا سيما إذا كان متلبسين بمعاصي، يعني مشاهدة تلفاز أو جلسة غيبة مثلا أو ما شابه، فكيف تتركهما دون نصح وتبيين وبلطف وبرفق وطبعا بعيدا عن الجلوة في خلوة، أدب من أداب التعامل مع ولي الأمر، ولي الأمر من بداية من أبيك في البيت إلى من هو على سدة الحكم. كلامك معه إزاي كلامك مع أخيك أو مع صاحبك، تخلو بأبيك أو بأمك وبرفق وبلطف وبخوف وشفقة وحنان، تنصح وترفق بإيه بهما حال النصح. يعني هو هل ولدت مهتدية معصومة أم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالحمد لله على كل حال. أيضا المنة وتعداد الأيادي عليهما، أي بتذكر كل ما تفعل لهما بمناسبة وبغير مناسبة، هذا عقوب. ولو أنه طبعا شيء طيب قلت لا أنا عملت كذا وطلعت عمره وحججت أبوي وأمي وأتيت بكذا وكذا، فهذا كله من المن، فهذا أيضا من العقوق. ربما يتأذى الأب والأم وأنت لا تدري أنك تتكلم هكذا عنهما إلى طبعا إيه أغراب أو إلى حتى الأقارب. السرقة منهما، نقول لك لا ده أنا ما بسرقش ده اقتباس، مش هو في الآخر مالي مش هيرجع لي. فمن قال لك هذا؟ إنه الشيطان الذي لبس عليك وسول لك هذا. ما كده مال أبوك؟ آه ما وجاي لك في الآخر. لا ولكنه ليس مالك أنت، وهذه سرقة، وأخذت إيه يعني هو لا يدري سرقة. الأنين والتوجع أمامهما مع إمكان كتم ذلك، الأنين والتوجع أمامهما مع إمكان كتم ذلك، حتى وإن كنت تعاني من مرض تجنب أن تتأوه أو تتوجع في حضرة أبيك أو أمك، لأنهما يألمان لألمك لا سيما الأم، يتقطع ويتمزق قلبها وأحشاؤها عليك، لكن تتألم قدامها كده. فهذا كله طبعا احنا نقول هنا اللي هو يكون بسبب، فده لا شيء فيه. أما اللي بيعمل الكلام ده لاستجلاب بقى عطف أو ما شابه أو أيا كان بقى، يعني هذا عقوق. التغرب عنهما دون إذنهما وطبعا رضاهما كذلك، اللي كانوا ذهبوا حتى يجاهدوا جهاد الحناجر وجهاد النكاح وإلى آخر مسميات الجهاد العصرية، حتى بدون إذن الآباء والأمهات تركوا الآباء والأمهات والزوجات والأولاد، ولربما أخذوه معه من أجل هذا الجهاد، حتى وإن كان جهاد أصل تحت راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رده صلى الله عليه وسلم: أحي أبوات؟ قال: بلى. كيف تركتهما؟ تركتهما يبكيان، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما وفيهما فجاهد. فهكذا كله يعني مظهر من مظاهر العقوق، التغرب عنهما دون إذنهما ورضاهما كذلك. آخر مظهر من مظاهر العقوق تمني الموت لهما ولو باطنا أو بلسان الحال المقال، يعني من جواك تشتهي أو تتمنى أن هم يموتوا، سواء إذا كان الأب أو الأم، لا سيما في الكبر أو إذا كان في مشاكل أو ما شابه يعني. فهذا كله يدخلك في العقوق. لذلك ليس إيه بعجيب الذي حمل أمه مناسك يؤدي ويفعل لا تنزل إلا وقت الطعام أو النوم، يرجم وهي إيه يعني على ظهره ويسعى ويطوف كله وهي على ظهره، وقت الأكل يعني يطعمها ثم يحملها، ووقت النوم كذلك. فيسأل: هل أديت حقها؟ قال: ولا بزفرة زفرتها عليك في حمل أو وضع. رضي الله عنهما والله ابن عمر قال: ولا بزفرة واحدة زفرتها عليك في حمل أو وضع. نفس بس طلع من من من من شدة الألم اللي بتعانيه من أجلك، كل ما فعلت لا يساوي هذه. وتعليل ذلك ربما هذا الأخير الذي قرأته، أنها تفعل هذا أو يفعل الأب هذا وهما يرجوان لك الصحة والعافية وأن تكبر وأن تكون أفضل منهما. وأغلبنا يفعل ما يفعل ولسان حاله يقول: متى تموتان فنستريح من هذا العناء؟ امتى نخلص؟ وليس بلسان المقال بل الحال، وربما بالقلب، حتى مش بيظهر بعمله، ما فيش غضب، ما فيه لا، ولكن من جواه باطنا يتمنى ان هو يموت او امه كمان تموت عشان يستريح منها. هذا من أسوأ مظاهر العقوق، لأنك ها هنا تعامل فيه الرب عز وجل مش الخلق، ربك هو المطلع عليك فيه، محدش لا يدري بك أحد إلا الأحد عز وجل. من أسوأ مظاهر العقوق هذا المظهر الأخير. ثم يجتهد أن يكون برا بأبيه وأمه، فما قولكم دام فضلكم، واصلا لأرحامه. وليس الواصل بالمكافئ، زيارة قدام زيارة، دقوني رحت له، جفوني جفته، فهذا ليس واصل، هذه مكافأة. مكافأة أتوك فجئتهم، امتنعوا عنك فامتنعت، أين أنت من صلة الرحم؟ والصلة ها هنا لشيء قطع، يشبه على إيه؟ على اتفاق ووفاق وصفاء مع بعض، وتتأخر الزيارات يقول لك ايه ده قطيعة رحم، ممكن بالتليفون لاطمئنان ماشي، ولكن ما فيش شيء يؤدي لايه، ولكن ان كان لا سيما في زعل او خصومة او مشابه فعلى هذا تكون ايه اوقع. فليس الواصل بالمكافئ. وعاطفا متعاطفا على ومع جيرانه، وهذا الحق من الحقوق الضائعة. ولو تذكرنا أقل الإيذاء وأخف الإيذاء جعل لا خير في الأبعد الذي يرتكبه وهو من أهل النار. حديث المرأة التي رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصلي ما تصلي من الفرائض وتكثر من النوافل بعده، تصوم الفرض وتكثر من صيام النوافل من التطوع بعده، تؤدي زكاة مالها وتكثر في الإغداق والإنفاق صدقة لله رب العالمين، سوى شيء بسيط، سوى أنها تؤذي جيرانها بلسان كلمة كلمة بس، قال لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها، أذية بكلمة تؤذي جيرانها. أمال اللي بيؤذي جيرانه بأبنائه بسيارته بزبالته، يؤذي جيرانه بكل شتى أنواع الإيذاء، فما هذا وما يقال في حقه؟ عاطفا متعاطفا على ومع جيرانه، برا بالأيتام، لأن الأيتام أمانة في عنق المجتمع المسلم إن كان مجتمع مسلما. لو كان مجتمع مسلم فعلا فالأيتام أمانة في عنق هذا المجتمع، لأن الله عز وجل وارى يعني أبو هذا الإيه اليتيم التراب، فأين أنت من إيه من أن تكون له أب في غياب أبيه؟